علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما أقاموا في العذاب المذل والعمل الشاق لسليمان ظنا منهم أنه من الأحياء. وفي الآية إبطال لاعتقاد بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا وفاة سليمان عليه السلام ولما أقاموا في العذاب المهين. لقد كان لقبيلة سبأ باليمن في مسكنهم دلالة على قدرتنا، بستانان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له نعمه عليكم، فإن بلدتكم كريمة التربة حسنة الهواء وربكم غفور لكم. فأعرضوا عن أمر الله وشكره وكذبوا الرسل، فأرسلنا عليهم السيل الجارف الشديد الذي خرب السد وأغرق البساتين، وبدلناهم بجنتيهم المثمرتين جنتين ذواتي أكل خمط وهو الثمر المر الكريه الطعم، وأثل وهو شجر شبيه بالطرفاء لا ثمر له، وقليل من شجر النبق كثير الشوك. ذلك التبديل من خير إلى شر بسبب كفرهم وعدم شكرهم نعم الله، وما نعاقب بهذا العقاب إلا الجحود المبالغ في الكفر يجازى بفعله مثلا بمثل. وجعلنا بين أهل سبأ وهم باليمن والقرى التي باركنا فيها وهي الشام مدنا متصلة يرى بعضها من بعض، وجعلنا السير فيها سيرا مقدرا من منزل إلى منزل لا مشقة فيه، وقلنا لهم سيروا في تلك القرى في أي وقت ائتم من ليل أو نهار آمنين لا تخافون عدوا ولا جوعا ولا عطشا. فبطغيانهم ملوا الراحة والأمن ورغد العيش، وقالوا ربنا اجعل قرانا متباعدة ليبعد سفرنا بينها فلا نجد قرى عامرة في طريقنا، وظلموا أنفسهم بكفرهم فأهلكناهم، وجعلناهم عبرا وأحاديث لمن يأتي بعدهم، وفرقناهم كل تفريق وخربت بلادهم. إن فيما حل بسبأ لعبرة لكل صبار على المكاره والشدائد شكور لنعم الله تعالى. ولقد ظن إبليس ظنا غير يقين أنه سيضل بني آدم وأنهم سيطيعونه في معصية الله، فصدق ظنه عليهم فأطاعوه وعصوا ربهم، إلا فريقا من المؤمنين بالله فإنهم ثبتوا على طاعة الله. وما كان لإبليس على هؤلاء الكفار من قهر على الكفر، ولكن حكمة الله اقتضت تسويله لبني آدم ليظهر ما علمه سبحانه في الأزل، لنميز من يصدق بالبعث والثواب والعقاب ممن هو في شك ذلك، وربك على كل شيء حفيظ يحفظه ويجازي عليه. قل أيها الرسول للمشركين ادعوا الذين زعمتموهم شركاء لله فعبدتموهم منه من الأصنام والملائكة والبشر واقصدوهم في حوائج، فإنهم لن يجيبوكم، فهم لا يملكون وزن نملة صغيرة في السماوات ولا في الأرض، وليس لهم شركة هما، وليس لله من هؤلاء المشركين معين على خلق شيء، بل الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالإيجاد، فهو الذي يعبد وحده ولا يستحق العبادة أحد سواه. ولا تنفع شفاعة الشافع عند الله تعالى إلا لمن أذن له. ومن عظمته وجلاله عز وجل أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي، فإذا زال الفزع عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة قال الحق، وهو العلي بذاته وقهره وعلو قدره الكبير على كل